يدفع ثمن الاله ده بتاعه، يحط في مكانه وما يتحركش، يصرخ اليه ما يجاوبهوش، تضيقه في شدته وما يعملوش حاجة اللي انت استعبدت ليه. فرق كبير بين الله اللي بيحمل الانسان واللي بيرعى الانسان واللي بيعطي الانسان من وهو لسه في الجنين في بطن امه الى حتى الشيبة والشيخوخة. انا احمل وانا انجي وانا ارعى وانا اقود، وبين الصنم اللي بيحطه الانسان لنفسه علشان يستعبده. ده كان مبخر مصر عمل هذا التمثال واصدر هذا الامر. نرجع تاني لدانيال 3:8. لاجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود، اجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: ايها الملك عش الى الابد. شوفوا يعني بيدوا نبوخذ نصر هنا ايه حكم الالوهية ان هو يبقى الى الابد. انت ايها الملك قد اصدرت امرا بان كل انسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمضمار وكل انواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يأتي يلقى في وسط أتون النار مرتقبة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدناغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. ظل الثلاثة دول بشخصيات متميزة، مش ان الكل سجد خلاص يبقى احنا كمان ايه معاهم، لا ليهم مادة. حتى لو كانوا في مراكز ومعرضين للخسارة، الانسان اللي بيخاف من الخسارة انه يخسر لو ثبت على مبدأه، الانسان اللي بيقول امشي مع الطيار، الانسان اللي بيقلد وبيحاكي من غير ما تكون ليه شخصية مميزة، كل بيغلط نغلط معاهم، الكل بيرتشي نرتشي معاهم، الكل بيفكر شرير نفكر معاهم، ماشي مع الطيار. لكن التلاتة دول ما كانوش كده، برغم انهم يقولون يوجد رجال لان كان سنهم كبر، الا ان ظلت الكنيسه تطلق عليهم الثلاث ايه فتية. ليه؟ كان عندهم شباب متجدد، قلب نقي، ما بيشخوش ما بيكبروش، كان مبدأهم ثابت، ما بيقدمش ما بيبلاش ما بيتغيرش بتغير الظروف وتغير الاوقات. ادينا في رحلة بيصلوا فيها بنصلي، خرجنا في مجتمع تاني في إباحية وفي غلط ماشيين في الغلط. لا، المبدأ بتاعهم ما بيقدمش ما بيبلاش، لكن مبدأهم ثابت راسخ. في قصة افتكرها لرانا حصلت من فترة كبيرة، كان معايا واحد في سني يعني كان حوالي 20-25 سنة كده، من 25 سنة جه مرة سألني، كان في واحد معرفش انتوا تسمعوه ولا لا، مغني مشهور قوي اسمه دينيس روسس، معرفش فيكم تفتكروا ولا لا. ده كان بقى يعني ايه كان في وقت من الاوقات يعني مكتسح الملعب زي ما بيقولوا يعني. ففي مرة ده جه زميلي بيقول لي: انت سمعت الاغنية؟ معرفش كانت اغنية ايه بتاع دينيس روسس. قلت له: يطلع مين دينيس روسس ده؟ فبص لي كده يعني باحتقار شديد: ايه المتخلف اللي عايش في وسط هذا العالم يعني، ما يعرفش دينيس روسس ده يطلع ايه؟ محاكاة تقليد. لكن هما كان عندهم شخصية متميزة ثابتة، ما بتنجرفش مع الطيار، كان ممكن يحطوا تعليلات كتيرة، يقولوا: طب يعني هو الملك طلب منكم ايه؟ هو قال لكم سيبوا الهكم؟ ما قال لكم سيبوا لهكم، لكن قال لكم اسجدوا للايه؟ التمثال. انتوا بتعبدوا الهكم، ومشي امورك واسجد للايه؟ للتمثال، بدل ما تتعرض لمشاكل كتيرة. وربنا رب ايه؟ قلوب. كان ممكن يقولوا ربنا هو طلب مرة واحدة بس، فيش مانع يعني ان احنا ما نبقاش مقفلين قوي، ومرة واحدة دي مش ايه، مش هتضر يعني، مش هتعمل خسارة كبيرة، نسجد وخلاص مرة واحدة وخلاص، نعمل خطية مرة واحدة وخلاص، يعني مش هتعمل مشكلة. كان ممكن يقولوا ان ده الملك وده امره واحنا لازم نخضع لكل سلطان، وبعدين مش هو ربنا اللي سلمنا لايديه؟ مش هو اللي سمح لينا ان احنا نسبه؟ مش هو اللي حطنا في الظروف دي؟ ده احنا في بلاد غريبة، ناس اجانب يعني، محدش هيسندك ولا هيقف جنبك ولا حد عارفك يعني، في نفس الوقت لو سجدت ما هياش مشكلة. كانوا ممكن يقولوا طب ده احنا في وظائف خطيرة، ده احنا اللي مولعين على ولاية بابل كلها، ولو ما سجدناش هنفقد، طب ما نسجد عشان نحتفظ بالوظائف ونبقى نخدم اخواتنا الايه، اليهود، نخدمهم مفيش مانع يعني، نخلي عندنا حكمة عشان نخدم الآخرين. لكن هما ما كانوش برضك زي دانيال يسموا حاجة باسم آخر، كل حاجة تعرفها محدد، النجاسة نجاسة والخطية خطية، ما بيدهاش أسماء أخرى أو بيغلفوها بورق تاني. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدناغو. غضب ان محدش خضع عليه لذاته، مش هي دي مشكلتنا باستمرار؟ بنزعل ونتخانق لما بنلاقيش الناس بيعملوا اللي على مزاجنا او اللي على هوانا او اللي احنا بنقوله، لان في صنم اسمه صنم الذات. بتخانق مع ابويا وبتخانق مع امي ومع اخواتي ومع كل المجتمع اللي حواليا، لانه مش عايز يعمل اللي انا عايزه او اللي انا بقوله. فاتوا هؤلاء الرجال فقام قدام الملك. هو مفكرش يسألهم ليه انتم مش هتسجدوا، لكن كل الغضب وكل الغيظ لانهم كفروا كلامه. فاجاب نبوخذ نصر وقال لهم تعمدا، شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت، فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمضمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته. باستمرار عايز الناس تسجد للي أنا بعمله، للي أنا بقوله، للي أنا عايزه. وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقبة. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ نسيت يا نبوخذ نصر مين هو الإله ده اللي يقدر ينجيهم؟ ده انت لسه قايل عليه انه إله الآلهة ورب الأرباب. كنت لسه معجب بيه إعجاب وقتي، لكن ما دورتش عليه وما عرفتهوش، ما اختبرتهوش. فأجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو وقالوا للملك يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، مش ملزمين أن احنا نجيبك. هما ما كانوش يعرفوا لحد دلوقتي إن كانوا حينجوا ولا إيه، حيموتوا. وبيسألهم مين اللي يقدر ينجيكم؟ لو كانوا قالوا إلهنا يقدر ينجينا، طب ما هو افرض سلمهم للإيه؟ للموت، يبقى يطلع الإله ده غير إيه؟ قادر. لكن هم كان عندهم إحساس لطيف جدا، سواء نجانا وعشنا فإحنا هنعيش نشهد لقدرته ولعظمته إنه قادر، وسواء موتنا واتحرقنا فعلا وموتنا فاحنا حنموت اوفياء لمحبة هذا الاله اللي احنا اختبرناه. عشان كده حاجة ما ردش عليها، لا يلزمنا ان ايه، ان نجيبك. سؤال تافه، لاننا واثقين منه ومتأكدين منه. ان كان عايز ينجينا يقدر ينجينا، ان كان عايز يموتنا يقدر ان هو ايه، يموتنا. لان كانت اسمائهم مرتبطة بالله ارتباط شديد جدا. كان ميشائيل من مثل الله، كان متأكد ان مفيش حاجة زي ربنا خالص. حنانيا كان عنده اختبار ان الله كله حب ورحمة وحنان. عذاريا كان عنده اختبار ان الله كله قدرة ومعونة، عشان كده قالوا له ما يلزمناش، متنا نبقى اوفياء لحبه، عشنا يبقى نشهد لقدرته انه قادر انه ينجينا. هوذا يوجد الهنا، حطوا خط تحت العبارة دي، يوجد الهنا، موجود الهنا حقيقي، مش خيال ولا كلام، الذي نعبده يستطيع، هو قادر ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها الملك. والا فليكن معلوما، حتى لو ما نجناش وسلمنا للموت ايها الملك، اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حتى لو ما نجناش مش هنسجد لهذه التماثيل، ثبوت على المبدأ الخطأ خطأ والصح صح. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظره، وجهه على شدرخ وميشخ وعبد دماغه، فأجاب وأمر بأن يحموا الأتون 7 أضعاف حتى لو وصل الألم إلى أكثر درجة، إلى درجة الكمال، أكثر مما كان معتادا أن يحمى. وأمر جبابرة القوم، جبابرة القوة في جيشه، أن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد دماغه ويلقوهم في أتون النار المتقدة. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقدة، من حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمى جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبد دماغه. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبد دماغه سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. كتفوهم عشان ما يهربوش، ربطوهم في هدومهم، حطوا عليهم قيود، حموا الأتون 7 أضعاف، لكن هم ما همهمش كل ده. كان الأتون ده ليه وجه مغاير، شافوه الناس من بره بمنظر وشافوه من جوه بمنظر ثاني. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك ايه سبب حيرته، وقام مسرعا فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. فأجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار، وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة، وأجاب وقال: يا شدرخ وميشخ وعبد دماغه، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد دماغه من وسط النار، فاجتمعت المراغبة والشحن والولاة ومشير الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد دماغه، الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم، لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد دماغه، فإنهم يصيرون إربا إربا، وتدعى بيوتهم مذبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد دماغه في ولاية بابل. كان منظر الأتون من بره رعب وموت وخوف وهلاك ودمار، لكن منظره من جوه كان حاجة تاني خالص. التلاتة بقوا أربعة. تمتعوا بوجود مين؟ الله. كانوا موثقين صاروا ايه؟ محلين. كانوا مقيدين حدة حريتهم بقوا يتمشوا بحرية كاملة. ده منظر الاتوم من بره مخيف ومرعب لدرجة انه يحرق الناس اللي رموهم، لكن من جوه هذا الاتوم اختبروا اختبار حلو جدا لله اللي تمسكوا بيه واللي اتكلوا عليه. بعض الناس بتفتكر ان الحياة مع ربنا قيد، لو عشت مع ربنا تبقى مقيد، تعمل كده وما تعملش كده، تروح كده وما تجيش كده، لكن في واقع الامر ان الاختبار حياة مع الله منتهى الايه؟ الحرية. انسان غير مقيد بشيء يتمشى في حضرة الله، يدخل ويخرج ويجد مرعى. اما وصاياك فواسعة جدا. اللي بيفتكر ان الحياة مع ربنا عبادة ضيقة، تعمل وما تعملش وتتحرم وما تتحرمش، انسان خاطئ. لكن اللي يخش جوه العمق حتى عمق الاتون يجد حرية كاملة جدا بينه وبين الله. ما كانش في حاجة فعلا مقيداهم غير حاجة واحدة بس، محدش قدر يقيدهم غير حاجة واحدة بس. ايه الحاجة دي اللي قدرت تقيدهم؟ تكتيفة والحبال ما نفعتش، سراويلهم وهدومهم ما نفعتش، قفلوا عليهم جوه الاتون ما نفعش. في حاجة واحدة بس كانت مقيداهم، ايه هي؟ ليه؟ حاجة واحدة بس كانوا مقيدين بيها ما قدروش ينفكوا منها وما كانوش عايزين ينفكوا منها، حبهم لربنا. ده القيد الوحيد اللي كان في حياتهم، انه بيحبوا ربنا ما يقدروش يستغنوا عنه، مش عايزين يسيبوه، مش عايزين يتخلوا عنه ابدا. ده القيد الوحيد ان هم كانوا بيحبوا ربنا، دي الحاجة الوحيدة اللي تربطك وتخليكش تعمل خطية. لا الخوف ولا الناس يقدروا يمنعوك انك تعمل خطية، لكن الحاجة الوحيدة اللي تقدر تمنعك انك تغلط هي انك تحب ربنا. اللي انت اختبرت الحرية والرحمة والعون ان مفيش زيه ابدا. نقطة مهمة ان هما ما اشترطوش النجاة على ربنا، انت لازم تنجينا. قالوا هو يستطيع قادر، لكن لو اراد احنا هنشهد لقدرته لو عشنا، ولو متنا احنا هنموت اوفياء لايه؟ لحبه، زي ما هو عايز، لانه اكيد دينا الافضل. قد يكون الاتون ده اللي في حياتنا اتون اضطهاد او الم موجود في حياتي، اني بخسر من اجل معرفة ربنا. قد يكون الاتون ده اتون الجهاد، جهاد بتاعي عشان ما اخسرش ربنا واسيبه. قد يكون اتون الشهوة، في شهوة بتشتعل لكن انا ما بستجبش ليها. قد يكون اتون الاغراء، في اغراء موجود لكن انا ما بخضعش ليه. اتون شكله من بره نار مش عللة، لكن من جوه حرية مجد اولاد الله وتمتعهم بفرح وجود الله في حياتنا. يوجد الهنا، ربنا ده موجود. لم تكن يقول للنار قوة على اجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليها، يعني حتى ما شططش. رائحة النار لم تأتي عليها، يعني عارفين حاجة لما تشيط كده يبقى ليها ريحة ايه؟ معينة. قوة جبارة جدا اتمتعوا بيها، زي ما كانوا مثال للصداقة القوية اللي بتسند بعض وتشد بعض وترفعوا بعض لفوق مش ينزلوا بعض لتحت. ده كان لو واحد بس منهم كده خستع، وقال لهم طب بس يا جماعة طب نفكر بالعملية بجد، وبيحموا الاتون ايه؟ 7 مرات، وينجد، والعمر كم عمر، وهتعيش كم مرة، ويعني ربنا ده ما هو ممكن تتوب له بعد كده وتعتذر له بعد كده. لو كان واحد منهم نخ كان ممكن ينخه معاه، لكن كانوا مثال للصداقة القوية اللي بترفع تملي لفوق، ما بيشتركوش في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري يوبخوها، بالحري ان هو يبقى ليهم علاقة قوية جدا بربنا. حرية في المسيح يختبرها الانسان. ما تفتكرش الحياة الروحية دي قيد، ووصايا ربنا دي حاجة بتتحكم فيك وبتحد من حريتك. ده داود اللي اختبر الوصايا يقول له اما وصاياك فايه؟ واسعة جدا. تمشيت في رحب لاني لوصاياك ايه؟ طلبت. يقول ان هؤلاء اللي انقذهم الههم لانهم اتكلوا عليه، لانهم وثقوا فيه، لانهم مسكوا فيه. يقول عليهم عبارة لطيفة قوي، اسلموا اجسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير الههم. كانوا مستعدين يعملوا ايه؟ يضحوا بالايه؟ بالجسد، عشان ما يروحوش لحد تاني غير الههم. اسلموا اجسادهم للموت من اجل ان هم ما يعبدوش حاجة تاني ويسيبوا الههم، عشان خايف لا اخسر خسارة فلوس تضيع مني او منصب او كرامة او واجي ورا الجسد وشهوة الجسد اللي انا خايف اخسرها وابيع ربنا. ان كان يهوذا باع ربنا 30 من الفضة عشان يمتع جسده بالفضة دهية، فانا ممكن في اوقات كتيرة ببيع جسدي اقل من 30 من الفضة، ببيع جسدي او ببيع ربنا كله من اجل جسدي، ببيع ربنا كله من اجل الجسد، من اجل لذة الجسد ومن اجل رغبة الجسد. كان منظر جميل جدا لهؤلاء الثلاث فتية اللي عاشوا واختبروا حتى في وسط الاتون. كان في حد بيسأل امبارح سؤال لطيف ويقول يعني احنا شايفين ان دانيال هو اللي ايه المتقدم وهم ماشيين وراه، في الاصحاح الثالث هنا ايه مفيش ذكر لمين؟ لدانيال خالص، عشان تعرفوا ان كل واحد ليه شخصيته المستقلة، محدش بيفرض شخصيته على التاني. هما ما كانوش مجرورين ورا دانيال، هما كانت مبادئهم كده متفقة مع دانيال، لان هما كانوا عايزين كده. دانيال ما كانش ليه اي وجود، لانه كان في باب الملك، كان ممكن يكون في اي مكان او موقع اخر، ما كانش حاضر حادثة التمثال. ما هو شكله من بره ان الوصية ايه؟ ضيقة، ما تمسش، ما تدقش، ما تنظرش، ما تعملش، شكله من بره انه اتون، انه تعب. لكن لما الانسان يخش جوه الوصية هيلاقي ان ده مش تعب او اضطهاد. الجهاد بتاعنا شكله من بره يا هنقف ساعة على رجلينا نصلي، هيجوعونا للساعة 10 ما نفطرش، شكله ان هو ايه؟ تعب، شيء مؤلم، اتون. لكن لما الانسان يخش جوه يكتشف في عمقه ان ده ما كانش تعب وما كانش ضيق، لكان منتهى الحلاوة ان انا بتمتع باختبار وجود ايه؟ الله في حياتي. عشان كده شكله من بره غير الحقيقة اللي الانسان بيعيشها من جوه. شكل الكنيسة من بره فيه الم واضطهاد وحرمان، زي خيمة الاجتماع شكلها من بره كان ايه؟ اسود كئيب، لكن من جوه كان كله ذهب وارجوان واسمنجوني ومجد وعظمة وفرح وكرامة. عشان كده الاتون كان ليه منظرين، منظر من الخارج مخيف ومؤلم، لكن من الداخل مفرح. وكان السر في هذا الفرح هو وجود الرابع الشبيه بايه؟ بابن الالهة. لو ربنا موجود في حياتي هقدر احصل على الفرح اللي صلينا بيه وطلبناه من ربنا الصبح في صلاة باكر. لو تلاحظوا في صلاة باكر ملاحظة لطيفة قوي، ان كل مزمور من مزامير باكر بيحمل للانسان ايه؟ فرحة. كأن ربنا الصبح كده بدري عايز يفرح كل واحد، عايز يفرح كل واحد. طبعا اللي كان نايم يعني عشان يفرح بالنوم بتاعه ماشي، افرح بالنوم بتاعك. لكن اللي يجي يكلم ربنا ربنا يحمل له كل يوم فرحة، مش في كل يوم ده، في كل مزمور يحمل له فرحة معينة. بس الانسان اللي يكتشفها ويختبر وجود الله في حياته هو هذا الانسان اللي يقدر ان هو يعيش مع ربنا. كان ليهم اختبار حلو قوي، اختبار الوجود مع الله. عارفين التلات فتية دول لما كانوا في الاتون كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيسبحوا ربنا، كانوا بيقولوا الموس الثالث اللي الكنيسة خدته كل يوم تسبحها ليها. كانوا واقفين مش قالوا هذه الخيبة، النار هتقرب منا هتحرقنا، حاسب ووعد فوعدين فوق يطفي. كانوا مش بيعملوا كده، لكن كانوا واقفين يدعوا كل الخليقة سبحوه مجدوه ذدوه علوه إلى الأبد. كان بيقول للشجر وللطير وللبحر وللنهر وللمية ولليناديع وللطيور وللأسماك وللجمادات، كان بيقول للطبيعة كلها تعالوا سبحوه مجدوه ذدوه علوا إلى الإيه؟ إلى الأبد. كانوا بيدعوا كل الخليقة أنها تسبح، حتى في وسط الآتون كانوا فرحانين. وفي صلاة جميلة جدا صلاها عزاريا اللي هو نمرة ايه؟ ثلاثة. صلاة دي من ضمن الاصحاحات اللي في الاسفار القانونية اللي محذوفة اللي حذفوها البروتستانت، لكن الكنيسة تاخد الصلاة دي وتصلي بيها في ليلة سبت النور في ابو غلامسيس، لان الثلاث فتية دول دخلوا جوه الموت وايه؟ وطلعوا احياء، رمز لقيامة المسيح اللي دخل جوه القبر وطلع ايه؟ حي. الصلاة دي هنوزعها كمان شوية وحنصلي بيها صلاة عزاريا اللي اختبر قوة القيامة، قيامة ربنا في حياته وفي حياة اللي حواليه، حياة الشركة اللي معاه، اختبار قيامة. سبحوه مجدوه زدوه علوا إلى الأبد. اللي يخش جوه الأتون، اللي يخش جوه الجهاد، يخش جوه الوصية، يكتشف فرحة هو محروم منها لو ان هو سجد عشان يطبطب على جسده ويسممه ويطخنه ويقول له استريح ونام وكل واشرب ونأكل ونشرب لاننا غدا نموت. لحد دلوقتي ده التعامل الثاني مع نبوخذ نصر. التعامل الاولاني كان في الايه؟ الحلم اللي شافه وقال ده اله الالهة واعجب باله الالهة. تاني مرة دلوقتي في الاتون التعامل الثاني معاه، التعامل الثاني معاه، بس وصل لحد ايه؟ اللي هيتكلم بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعبدناغه حموته، محدش يتكلم على هذا الاله. لكن لسه ما دخلش في اختبار حياه معاه، في اختبار معرفه معاه. هو لحد دلوقتي عنده المعرفه العقليه، نظرة الاعجاب لهذا الاله اللي بيقدر يفضح ويفسر كل حاجة. لكن هذا الاله ما دخلش لحد معاه لحد دلوقتي في علاقة شخصية، في توبة حقيقية. ده اللي هيبتدي ربنا ينقله فيه المرة الثالثة في الاصحاح الرابع. ولما روح قدس الاله الواحد امين، فقد اتينا يا رب اليك طالبين قوتك ونعمتك ورحمتك ومعونتك، انك يا ربي تقرب منا وتدينا نعم يا رب ان احنا نقرب منك، لان احنا محتاجين لك جدا يا رب، ومن غيرك ليس لنا نجاة ولا رجاء ولا حياة. ارتب يا رب ان تكون عاملا في وسطنا الان، انه وقت يعمل فيه لك يا رب. ادينا يا رب كلام من عندك وهمينا يا رب بجلسة معك. كل النفوس يا رب هتفرح وتتهلل يا رب برؤياك. اسمعنا واستجبنا بشفاعة كل وقت الطهر القديسة مريم وذلك الرجل الذي صار محبوبا جدا منك دانيال النبي، وبطلبات الثلاثة فتية الأطهار يا رب عنا. استجبنا عندما نصلي إليك يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك وتكون مشيتك. كما في السماء كذلك على الأرض، وارزقنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. في الورق اللي معنا آخر ورقة خالص في صلاة عزاريا اللي صلى بيها وهو في وسط أتوم النار، وزي ما شفنا أن الصلاة دي بنصليها إحنا في سبت الفرح والمسيح جوه في القبر، بنفتكر اختبار القيامة بتوع الثلاث فتية اللي جازوه بسبب وجودهم مع ربنا، الموت ما كانش ليه سلطان عليهم. لو بصينا للصلاة اللي صلاها دي نلاقي فيها معاني جميلة قوي. يقول ووقف عزاريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال مبارك أنت أيها الرب إله أباءنا وحميدا واسمك مملوء مجدا إلى الأبد لأنك عادل في جميع ما صنعت بنا وأعمالك كلها صدق وطرقك كلها مستقيمة وجميع أحكامك أحكام حق. عجيب ان هو يسبح ربنا ويشكر ربنا ويقول له كل اللي انت عملته صح، وهو في نفس اللحظة دي فين؟ في وسط الايه؟ الاتون، وحاسس كمان ان هو مرمي في الاتون ده ايه؟ ظلم. لكن كان حاسس ان كل اللي بيجرى حواليه او بيجرى له ده من ربنا مش من حد تاني، عشان كده قدر في وسط الاتون وفي وسط الالم ان هو يرفع تسبيحة لربنا. من زي ما احنا في اوقات كتيرة لما نبقى يعني في ضيقة او في مشكلة بنقعد نتذمر على الله ونقول اللي انت عملته ده وانت ما انتش عادل وانت ما انتش رحيم وانت وانت، لكن واقف يسبح ربنا في وسط الضيقة. باكتر من كده بيقول له ربنا احنا نستحق فعلا اللي ايه اللي حصل لنا، وقد اجريت احكام حق فيما جلبته علينا وعلى مدينة. يعني بيقول لربنا اللي وصلنا للدرجات دي للأتون ان احنا كنا مسبيين ومسبيين في وسط الناس البابليين اللي هم خربوا اورشليم، لكن كل اللي انت عملته كان بحق وصح لان احنا ما نستحقش غير كده، لانك بالحق والحكم جلبت جميع هذا علينا لاجل خطايانا. لقد أخطأنا وأثنا لنبتعد عنك وأجرمنا في كل شيء. وكأن عزاريا بيتوب عن شعبه اللي غلط وبعد عن ربنا ومداش ربنا حقه. لن نسمع لوصاياك. عجيب الإنسان اللي مغلطش وفضل بيتصرف صح بيعترف بالخطأ، بينما احنا اللي بنغلط وغلط من رأسنا لرجلينا بنزعل جدا لو يعني حد كده مسنا كلمة خفيفة وقال لنا انت ايه غلطان. واحد يتضايق ويزعل قوي انه قليل ان انت غلطان، ده احنا اللي رسنا لحد رجلينا غلط بنزعل لو حد قال لنا حاجة صغيرة بس ان احنا غلطانين، بينما هو اللي كان تصرفاته كلها صح بيعترف بالخطأ ويقول احنا مستحقين بكل العقاب. لقد أخطأنا وأثنا لنبتعد عنك وأجربنا في كل شيء ولم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما أوصيتنا لكي يكون لنا خيرا. فجميع ما جلبته علينا وجميع ما صنعت بنا إنما صنعته بحكم حق، سلمتنا إلى أيدي أعداء أثمة وكفر مبغضين أشرار وملك ظالم أشر من كل من على الأرض. والآن ليس لنا أن نفتح أفواهنا فقد صور الخزي والعار لعبيدك الذين يعبدونك. لكن يبص كده ربنا في رجاء حلو قوي يقول احنا مستحقين كل اللي بيحصل لنا، لكن لا تخذلنا إلى الانقضاء، ما تكسفناش يا رب ايه على طول لأجل اسمك عشان اسمك اللي داعي علينا، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك لأجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. الطلبة دي احنا خدناها وحطناها في صلاة الأجبية امتى؟ بنصلي من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك تسعة في قطع الساعة التسعة. فلا تخذلنا الى الانقضاء لاجل اسمك ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك لاجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك وسائر قديسك الذين قلت لهم انك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. لاننا يا سيدنا قد قللنا عددا اكثر من كل الامم وقد اتضعنا ونحن اليوم في كل الارض لاجل خطايانا. وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي ولا مدبر ولا محرقة، لان كل ده كان ايه؟ انتهى. اورشليم خربت وسلمت للسبي. ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور ولا موضع لنثمر فيه امامك. خذوا بالكم العبارة دي، حطوا تحتها خط، كأنه بيعتبر الهيكل اللي في اورشليم موضع لايه؟ للإثمار قدام الله. يا ترى احنا بنعتبر كنيستنا كده موضع ان احنا نيجي نثمر فيه امام الله؟ ولا اخشى يقول ان احنا بنيجي الكنيسة عشان نبيع ونشتري في نفسينا، نعرض نفسينا ونعرض مواهبنا ونعرض علاقاتنا. لكن يا ترى بيت ربنا ده ممكن يكون موضع إثمار جوانا لنثمر فيه امامك ولنجد رحمة نحوك يا رب؟ لكن بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا اليك. شوفوا بقى الفكر الحلو جميل، هيبتدي يقدم نفسه واصحابه الاثنين التانيين كايه؟ كتقديم لربنا. فاحنا ملناش محرقة ملناش كداش نقدمها، لكن اقبلنا احنا كايه؟ ككداش كمحرقة ليك علشان تربيك. تقبلنا اليك وكمحرقات الكباش وثيران وربوات الحملان السمان هكذا. فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم، تكن ذبيحتنا امامك اليوم. انسان بيحس انه بيقدم حياته ذبيحة لربنا. كان عندهم شعور حلو قوي هم جوه الاتون انهم بيقدموا كمحرقات وكذبائح لله، وبيقدموا نفسهم برضا وبفرح مش غصب عنهم ولا بضجر. فلا تخذنا بل اصنع ما خزي للمتوكلين عليك، والان نتبعك بكل قلوبنا ونتقيق ونتغي وجهك. العبارة دي الكنيسة خدتها الشمامسة اللي بيحفظوا تسبحة وبتقول لي لحن تنقويهن صوك اللي هو نتبعك بكل قلوبنا. لحن جميل قوي اللي فينا بيحضروا التسبحة بيتقال احنا اسمه تنقويهن سوك قبل المجمع على طول. واحد كده بيقول لربنا انا بتبعك بحريتي بقلبي برغبتي، حتى لو قدمت حياتي ذبيحة، حتى لو ذبحت الجسد ده هو، فانا بقدمه لك بفرح، واللي بترجاك انك تقبل الذبيحة دي مني. ترى ممكن ربنا يلاقي فينا حد يقدم حياته كذبيحة ليه؟ ذبيحة حب، ذبيحة طهارة، ذبيحة اتضاع، ذبيحة مقاوة. في حد يفرح قلب ربنا كده؟ بس بعد ما يسلم الصلاة دي طبعا لا يمكن ان ربنا ما يكونش الا في وسطيهم. واحد بهذا المنظر لا يمكن ربنا الا ويجي يلحقه على طول، يجي يحضر معاه، نفسه مضطجعة وبتقدم بحب وفرح. والان نتبعك، كلمة الان قرار حاسم في اللحظة اللي فيها كل الصعوبات، نتبعك بكل قلوبنا ونتقيق ونبتغي وجهك. عايزين نبص ليك تملي يا رب ونشوف وشك. فلا تخذنا بل اصنع معنا رحمة كداعتك وككثرة رحمتك. انقذنا كحسب عجائبك واعطي المجد لاسمك يا رب. وليخجل جميع الذين يطلبون الشر لعبيدك، وليغدوا من كل قوتهم واقتدارهم، وليتحطم عزهم، وليعلموا انك انت الرب الاله وحدك المكرم على كل المسكونة. انت يا رب فوق كل المسكونة، فوق كل الخليقة، فوق كل شيء. ولم يفتر الذين يقودون اتون النار قدام الملك وهم يقودون الاتون بكبريت وغست ومشقة، فارتفع اللهيب فوق الاتون 49 ذراعا وانتشر. عارفين 49 ذراعا يعني ايه؟ 7 × 7 يعني 20 متر. 7 × 7 كمال الايه؟ كمال. هل تظل نفس ملتصقة بربنا الى كمال الكمال؟ وانتشر واحرق الكلدانيين. الصدى بس بتاع اللهيب حرق الناس اللي رموهم الذين وجدهم حول الاتون. وملاك الرب نزل مع غريا في اتون النار المتقبة ونقض لهيب النار من الاتون وجعل وسط الاتون ريحا ذات نداء بارد. منظر جميل قوي. عشان الندى البارد الصبح كده في الفجر في ايام الصيف، لقوا الندى ده حاجة شيء كده منعش. هم في وسط الاتون، ملاك الله حول الاتون ده الى ندى بارد. فلم تمسهم النار البتة ولم تؤلمهم ولم تضايقهم. حينئذ سبح الثلاثة من فم واحد ومجدوا وباركوا الله وسط الاتون قائلين. وبعدين بيقولوا الهوس الثالث اللي احنا بنصليه كل ليلة فين؟ في التسبحة بتاعة نص الليل. باركوا الرب، سبحوه ومجدوه وزدوه علوا الى الابد. نرجع لدانيال 4. من نبوخذ نصر الملك الى كل الشعوب والامم والالسنة الساكنين في الارض كلها ليكسر سلامكم الايات والعجائب التي صنعها معها الله العلي. حسن عندي ان اخبر بها. اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها. ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور. هنا بنلاحظ في تغيير في شخصية نبوخذ نصر. اللهجة بتاعته اتغيرت. بيقول من نبوخذ نصر الى كل الشعوب والامم والالسنة. لكل واحد، لكل انسان عايز يحكي له اختباره، عايز يحكي له حكايته، عايز نبوخذ نصر يشهد شهادة لله. واحنا شفناه على مستوى تعاملين في الحلم الاول يقول ان اله دانيال ده هو اله الاله، هو ده الصح القادر على كل شيء. شفناه مع الثلاث فتية بعد الموقف بتاعهم ان يقول ان اللي يتكلم على اله شدرخ ومشخ وعبدناغو بسوء انا ايه اموته، مازال معجب بالله، يقر بقوة الله ويقر باقتدار الله، لكن لحد دلوقتي ما دخلش في حياة فعلية مع الله. يعرف عن ربنا لكن ما يختبرش ربنا. ليه؟ هو كان يقر بقوة الله لكن لسه ما وصلش للمرحلة التانية انه يقر بحقوق الله عليه. خدوا بالكم الحتة دي. هو صدر ربنا ده عبده ومقتنع بيه جدا لحد حد معين او لخط معين. ربنا ده كويس وحلو لكن ما عندوش عند ملوش عنده ملوش عندي حاجة، ملوش حقوق. نعرفه كده من بعيد، من بعيد بيشتغل مع الناس كويس قوي وليه قوة واقتدار لكن مش عايز يديله حقوقه، مش عايز يخش في عبادة ليه، في خضوع ليه، مش عايز يتوب، مش عايز يتغير. انا اعرف ربنا لكن هو حلو كده فوق خليه فوق وانا حلو تحت خليني ايه تحت. مش عايز يدي ربنا حقوقه. كتير احنا مش قلتلكوا كل واحد فينا جوال بخل نصر بنبقى مقتنعين بالحتة دي. ربنا حلو وكويس لكن مش عايز يدي له حقوقه، مش عايز اقوم اتوب واسيب الخطايا اللي جوايا، مش عايز اديله وقته اللي المفروض ان هو ياخده مش عايز يديني مشاعر اللي المفروض ياخدها، لان عايز كل حاجة تبقى مركزة في شخصي او مركزة ليا. فابتدى ربنا يتعامل معاه على مستوى اكبر، وهو ينفعل بربنا، وبين ان واحد يعيش حياة التوبة الحقيقية. فرق بين واحد بيسمع وواحد بيحول اللي بيسمعه ده الى حياة، الى فعل، حاجة بيعيش بيها مش مجرد حاجة بيعرفها. فابتدى ربنا يتعامل معاه مرة تالتة، وفي المرة التالتة دي خلى نبوخذ نصر فعلا يشهد لكل لسان وبكل لغة ولكل واحد. يقول ايه؟ اول حاجة طريقة اتغيرت، ليكثر لكم سلام. نبوخذ نصر ده ما كانش اسلوبه، نبوخذ نصر ده على طول بالايه؟ اداب اتغير. شفت الصورة اللي شفناها امبارح، اول صورة منظر القتلى اللي حوالين اورشليم، اتغير اسلوبه خالص، بيكلم الناس بالسلام. بس ما يقدرش يكلم الناس بالسلام الا لما هو تمتع بايه؟ بسلام جواه. كان في الاول انسان دموي، سمع عنيف، ربنا حطه كده في موقف ذله، لكن بعد كده اداله سلام، ابتدى السلام ده يظهر في حياته، ابتدى يتكلم عن الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي. لما دخل في حياته الاختبار، ابتدى يشوف ان ربنا بيعمل معاه ايات وعجائب، حتى زي ما هنشوف لو كانت الايات والعجائب دي عبارة عن ايه؟ ضرب وتأديب ليه واهانة كبيرة جدا ليه. لكن بيقول دي حاجة عجيبة ربنا عملها معايا، حسن عندي ان اخبر بها. ده هيخبر بان هو صار زي الحيوان مطرود، لكن بيقول ده حاجة حلوة، حسن عندي ان اخبر بها. حتى الالم التأديب اللي ربنا سمحه في حياتي شيء يفرحني ان انا اقوله لكم، لاني استفدت جدا جدا منه. اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها، ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور. كان في الاول مرات الاولانية مجرد متفرج على الاحداث وعلى اللي بيعمله ربنا، لكن دلوقتي ابتدى يخش في نفس حياة التغيير اللي اختبرها، ان ربنا غير حياته كلها خالص. يا ترى ممكن حد فينا يقول انا اختبرت من الله اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها؟ ربنا عمل معايا مش بس معجزات، ربنا عمل معايا تأديب، ربنا عمل معايا تغيير، ربنا شكلني خلقني من اول وجديد. ايه الحكاية نبوخذ نصر؟ يقول انا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني والافكار على فراشي ورؤى رأسي افزعتني. بيتكلم عن موقفين متناقضين جدا، بيقول على نفسه كنت ايه؟ مطمئنا، عايش في حياة اطمئنان. ايه اللي يخوفك يا نبوخذ نصر؟ انت اعظم ملك في العالم وتمتلك اكبر قوة في العالم، وناظرا في قصري، بتمتع وشباب وجنة وفراديس ومجد وعز، حتى لو في حاجة منها اتخذت فالباقي ايه؟ كتير. كان عنده اطمئنان وحاسس ان حياته نادرة، بس هذا الاطمئنان كان اطمئنان ايه؟ مزيف، ما كانش فيه سلام حقيقي جواه، كان خدع نفسه، فاكر ان عنده شفايات كده. واحد بيحس انه مطمئن ونادرا، واحدة حاسة شكلها حلو، ولا واحد حاسس انه عنده مواهب، ولا عنده ثروة، ولا عنده علم، ولا عنده غنى، ولا عنده أسرة، كان مطمئنا وناظرا في بيته. بس هذا الاطمئنان وهذا الاخضرار ما كانش حقيقي، لان هو لسه ما زال في خطاياه، لكن كان مخفي عنه زي واحد اعمى ماشي بمنتهى الايه الثقه، فاكر ان مفيش حاجه حواليه بينما في قدامه حفره، بس هو مش حاسس، هو مطمئن انه ماشي في سلام مزيف. الانسان بيشعر بيه، انا اخاف من ايه وحقلق على ايه، عندي وعندي وعندي وعندي، حتى لو حاجه راحت ففي غيرها كتير. كان عنده اطمئنان خاطئ، لان هذا الاطمئنان وهذه النضاره ما كانتش مبنيه على علاقه بالله. عشان كده ربنا كشف له، وده اكبر سر واخطر سر، ان الانسان اللي ملوش علاقه بربنا مهما كان عنده، فاللي عنده ده كله مزيف. مهما كان شاعر انه مبسوط ومرتاح وبيشوف مزاجه وبيعمل اللي عايزه، فكل ده سلام مزيف، اطمئنان غير حقيقي. وبالرغم من الاطمئنان، مجرد انه شاف حلم عمل فيه ايه؟ افزعه وروعه وخوفه. طب كل اللي عندك ما يقدرش يرد على الحلم اللي مخوفك ده؟ هو فامر باحضار جميع حكماء بابل، وامرت باحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. كان عكس المرة اللي فاتت، كان حاطط شنطه ويقول الحلم يفسروه، بس هما اضطر انه يقول الحلم وهما يفسروه لانه كان مرتعب جدا، ما كانش وقت امتحان من كتر الخوف اللي هو كان فيه. اضطر انه يحكي لهم بالرغم انه عارف انه ممكن يضحكوا عليه، لكن خضع ليهم. بس راح خضع لشيء غلط، ما زال محتاج لمين؟ للسحرة والحكمة. وهو كان عارف ان عنده دانيال اللي فيه روح الالهة الايه قدوسة. في مرات كتيرة بنعمل نفس الغلطة، بنبقى عارفين ان حل الموضوع ده مش عند حد تاني غير ربنا، ونروح نسأل الناس وانكل فلان معرفش ابونا مين ويعلان وبعدين نقعد نلف لحد ما يتوهونا ويتعبونا، في الاخر نرجع لمين؟ لربنا. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر، كاسم إلهي بيل مردوخ المفضل من بيل مردوخ، اسم اللي ادهوله كلداني، والذي فيه روح الآلهة القدوسين. تعبير جميل جدا على انه يقال على انسان ان فيه روح مين؟ ربنا. انتم هواكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم، وروح الله ظاهر انه ساكن فينا فعلا، ما هوش مطموس، ما هوش مستخبي. فقصصت الحلم قدامه. كان دانيال رجل صلاة، دانيال كان رجل صوم، عشان كده كان فيه روح ربنا، ممتلئ بروح ربنا، حتى الناس الامميين او الوثنيين يشهدوا ليه. يا بلتشصر كبير المجوس، من حيث اني اعلم ان فيك روح الالهة القدوسين ولا يعصر عليك سر، مفيش حاجة صعبة عليك لانك فيك روح ربنا، تخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشه اني كنت ارى فإذ بشجرة في وسط الارض وطولها عظيم. شجرة في وسط الارض، شجرة دي رمز ليه، كان في وسط الارض، عارفين مركز الوسط، نقطة المركز دي تملي يبقى الكل متجمع ايه حواليها، هو كان المركز، كان كل الممالك والامم متمركزة حواليه متجمعة عليه. الانسان تملي بيحب ياخد نقطة النص او نقطة المركز، عايز كل الناس تبقى متلفية حواليه مهتمة بيه بتجامله. حتى الانسان المنطوي اللي بتلاقوه اخد ركن كده في الجنب هو بردك في المركز، هو فشل ان الناس تبقى حواليه بنبقته بكلامته محدش بيعبره، فين يعمل ايه؟ يوم يقدر بردك يلفت كل الايه الانظار اليه، هو بردك جوه الايه المركز. اي حد فينا بيحب نقطة المركز دي، نقطة الوسط، عايز يبقى فيها باستمرار. الشجرة دي كانت رمز لنقص مصر اللي هو بردك فينا. تكبرت الشجرة وقويت وبلغ غروها الى السماء ومنظرها الى اقصى كل الارض، واوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر وفي اغصانها سكنت طيور السماء. ده هو ده حاجة كبيرة، وكمان ليه توابع، توابع دخلوا جواه، وطعم منها كل البشر. كان حاسس كده ان هو كان بيأكل كل العالم. كنت ارى في رؤى رأسي على فراشي، واذ بساهر، بساهر وقدوس نزل من السماء. خدوا بالكم من التعبير الحلو ده، الساهر والقدوس اللي نزل من السماء هو مين؟ شخص المسيح. ساهر يعني ايه؟ صاحي باصص لكل حاجة. ان قدرت تخدع كل الناس وتخدع حتى نفسك الا ان هو ساهر كاشف كل الاعماق، ما تقدرش انك تخدعه. وقدوس نقي لا يقبل اي شر او شبه شر، نزل من السماء في تجسد المسيح، نزل ساهر يفتقدنا ونزل قدوس يقدسنا. فصرخ بشدة عشان يكشف كل نفاق وكل رياء بعمل الساهر القدوس، وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانفروا أوراقها وانظروا ثمرها، ليهرب الحيوان من تحتها والطير من أغصانها. ما يبقى لهاش اي لازمة، ما يبقى لهاش اي قيمة. لكن حتى بالرغم من هذا الحكم الشديد جدا، الا ان ربنا كمان يترك رحمة للانسان. لكن اتركوا ساق اصلها في الارض، رحمة من ربنا وانهال من الله. افنوا لكن مش كلية، وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بنذى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. المجد والعظمة دي كلها تنحط إلى درجة إيه؟ حيوانية، ويفضل كده لسبعة أزمنة، تأديب لدرجة الايه؟ كمان لما ربنا عايز ينظف واحد هينظفه تماما. ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين. الله هنا بيجمعها ثالوث، لكي تعلم الاحياء ان العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينسب عليها ادنى الناس. هذا الحلم رأيته انا نبوخذ نصر الملك. بيتكلم بكل كلمة بأكد ده شهادتي انا. اما انت بلتشصر فبين تعبيره، لان كل حكماء مملكتي لا يستطيعون ان يعرفوني بالتعبير. اما انت فتستطيع، لان فيك روح الالهة القدوسين. هنا تلاحظوا ان ابتدى نبوخذ نصر يتعامل مع الله اللي موجود فين؟ في دانيال. اللي معاه روح ربنا ده يستطيع. حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشصر ساعة واحدة وافزعته افكاره. دانيال تحير جدا وتعب، مش لانه مش عارف تفسير الحلم، لان عارف تفسير الحلم، لكن في تفسير الحلم ده كلام صعب جدا لنبوخذ نصر اللي رفعه وقدره واكرمه، ودانيال كان بيحب نبوخذ نصر. احد يفكر طب هقوله الكلام ده ازاي؟ لكن دانيال كان عنده شجاعة وامانة انه يوصل الكلام زي ما ايه ما هو، حتى لو كان لشخص عزيز ليه ما خدناش عنه حاجة، راح قال له الكلام بالحرف ولكن قالها له بأدب وبحكمة. وقال يا بلتشصر لا لدرجة ان الملك لما شافه كده، هو الملك متأكد ان دانيال ايه يستطيع، بس شوفه ساكت مش عايز يتكلم، فعرف ان في الامر في حاجة ايه تمسه. فقال يا بلتشصر لا يفضعك الحلم ولا تعبيره، يعني ما تخافش قول. فأجاب بلتشصر وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك، يعني انا اتمنى ان الحلم ده يكون لايه حد تاني غيرك. الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها الى السماء ومنظرها الى كل الارض واوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي اغصانها سكن طيور السماء، انما هي انت يا ايها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت الى السماء وسلطانك الى اقصى الارض، وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء. وقالوا اقطعوا الشجرة واهلكوها، ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء وليطل نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة أزمنة. فهذا هو التعبير ايها الملك، وهذا قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك، يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. وحيث امروا بترك سقف اصول الشجرة فان مملكتك تثبت لك عندما تعلم ان السماء سلطان، لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك. خدوا بالكم الاية دي، وفارق خطوات بالبر واثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك. قال له الحلم وقال له تفسيره نتيجة انك تكبرت وحاسس ان كل ده بتاعك، ربنا هيعلمك درس. هدف التأديب انك تعرفه، انك تعرف ذلك العلي، وليست معرفة نظرية او عقلية لكن معرفة فعلية. مشكلتك ومشكلة كل واحد فينا في اوقات بيحس انا غني وقد ايه استغنيت ولا حاجة لي الى احد. عدم الحاجة الى الله على طول يساوي موت، يساوي هلاك. انسان انفصل عن ربنا، ربنا مش موجود في حياته، يساوي موت. ده اللي بيعمله او بتعمله الكبرياء فينا. وبعد ما قال له باسلوب مؤدب قال له خد بقى مشورتي، فارق خطاياك بالايه بالبر، ابعد عن الخطية وعيش حياة الصح، واثامك بالرحمة. قلبك اللي دموي والعنيف، نظرتك واحتقارك للناس وان انت حاسس انك افضل من غيرك باستمرار وادانتك لغيرك، لا، حاول انك تصنع رحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك. لو عايز تعيش اطمئنان صحيح ابعد عن الغلط، اصنع الصح حب الرحمة وعيش الرحمة مع الآخرين. بعد ما قال له التعبير او الحلم ده ما حصلوش كده على طول. ربنا اداله مهلة كمان ايه 12 سنة بعد الكلام، اسف 12 شهر سنة كاملة بعد الكلام ده هو. عشان نشوف قد ايه انهال الله للانسان، وان ربنا عايز ينجي الانسان فعلا، مش عايز يحكم على الانسان بالدينونة، مش عايز يحكم على الانسان بالدينونة. يقول كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل. بعد سنة كان نسي الكلام ده ومحطش الكلام ده في قلبه، ما سمعش لمشورة دانيال، قال اهو كلام. زي ما واحد بيجي يسمع كلمة ربنا وبيعرف انه لازم يعيش صح ويعيش متصق بربنا، وبعدين مجرد ما رجع من الاجتماع او ما مشي من الخلوة نسي الكلام ده، بقسيتي عليه خلاص، يعني ما فيش حاجة، كل الامور مشيت عادية زي ما كانت ماشية وما فيش حاجة في حياتنا وخلاص الموضوع انتهى. بعد 12 شهر كان نسي الموضوع ده خالص. تقولي ازاي ينسى؟ اقول لك الانسان عنده قدرة مش انه ينسى، عنده قدرة انه يتناسى، عنده قدرة انه يتناسى اللي مش عايز اللي مش عايز يكون، سهولة جدا انه يقدر يتناسى. وقف في قصره واجاب الملك وقال اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ وقف عند الحتة دي، وقف شاف بابل الحدائق المعلقة المغناة. خدوا بالكم اللي كان بيعمله نبوخذ نصر بيعمله الانسان باستمرار، هي الحدائق اللي كان بيبنيها دي كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يعيد الجنة، كان عايز يعيد الجنة اللي اضطرد منها. كل انسان فينا عايز يعيد الجنة اللي اضطرد منها، بس عايز يعيد الجنة بطريقة الايه؟ شخصية. طريقة الشخصية تتلخص في كلمتين: انا ولي، انا اللي بنيت واللي بنيته ده ايه؟ ليه. كل تصرفاتنا بتمم عن الكلمتين دول، انا ولي، كل حاجة انا اللي عاملها وعاملها ليا انا. ده الانسان الطبيعي او الانسان المادي اللي بيعيش من اجل ذاته، عشان كده قال بقوة اقتداري ولجلال مجدي، انا اللي عملت ولي اللي عملته. والكلمة بعد بفم الملك، يدوب نطق الكلمة وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك، يطردونك من دون الناس وتكون سكناك مع حيوانات البر ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس وانه يعطيها لمن يشاء. خطورة الانسان اللي بيأجل التوبة برغم ان الله تعامل معاه 3 مرات وبمنتهى الوضوح، لكن الانسان اللي بيفضل طول عمره يأجل يأجل يأجل قرار ان هو ياخد ربنا في حياته لانه خايف من القرار ده او مش عايز القرار ده او حاسس انه هيحرمه من حاجة، خطورة جبارة جدا. وفي تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس واكل العشب كثيرا وابتل جسمه بمدى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظافره مثل الطيور، تحول شكله الى حيوان، سقط من رتبته في الانسانية الى الحيوانية، اتجنن. وفي بعض الامراض النفسية اللي بتبقى مرتبطة بمرض الصرع، ساعات الانسان يحصل في وشه تشكيلات او تغيرات تبقى بالظبط زي حيوان، طردوه ما استحملوش. رغم ان هو الملك اللي كان نمرة واحد في الارض كلها. كل واحد بيعيش في الخطية بيصل الى مرحلة الجنون، وكل واحد فينا جواه نبوخذ نصر، وكل واحد فينا جواه جنون، مجنون بنوع معين. في واحد مجنون بالقوة بتاعته بجسده، في واحد مجنون بالثروة وبالمادة بالفلوس، في واحد مجنون بالمتعة واللذة والشهوة، في واحد مجنون بعقليته وبآرائه وبعبقريته. في انواع من الجنون كتيرة. لما تبقى القوة والثروة والمتعة والشهوة والاغراء والعبقرية كلها موجودة في الانسان لكن ربنا مش موجود معاها، تقود الانسان الى الجنون. الخطية هي حالة جنون، تحول الانسان من انسان عاقل الى حيوان. وساعات برضك احنا فينا نموخ نصر، فوات كتيرة بيبقى جوانا ايه؟ حيوانات من جوه. كل واحد كده جواه حيوان. في واحد جواه حية تعبان من الخبث، في واحد جواه ديب مفترس. قلبك على خطفك اخطف واجري. في واحد جواه كلب يدور على عظمة يمسكها يمصمص فيها. في واحد جواه طور. كل واحد جواه حيوان، والحيوان ده بيشد للخطية. وعند انتهاء الايام انا نبوخذ نصر، بعد ما فات عليه كمال الزمن، خدوا بالكم الايه دي لانها حلوه قوي. رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي. رفعت عيني للسماء رجع لي ايه؟ لما بص لفوق، لما كان لي نظره للسماء رجع له عقله. عشان كده اوعى تنسى ترفع نظرك للسماء كل يوم. اوعى تنسى ترفع نظرك للسماء كل يوم، لانك لو بصيت للارض وما بصيتش للسماء هتتحول الى حيوان، هتتحول الى مجنون. عقلك لا يكون ليك الا برفع نظرك كل يوم للسماء. وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى ابد الى الابد، الذي سلطانه سلطان ابدي، ملكوته الى دور فدور. رفع عينينا للسماء كل يوم دي مهمة جدا. اذا كان الخطية هي حالة جنون زي ما شفنا ايام المسيح على الارض، ان اغلب الناس اللي كان فيهم روح نجس وروح جنون كان كلهم بسبب الايه؟ الخطية. لكن التوبة هي روح العقل، هي روح الانسانية. عشان كده لما بيقول حتى عن ابن الدار رجع الى نفسه او الى عقله الى تفكيره، تخلص من الجنون لما رجع لربنا. كل حياة الانسان بيحياها بعيد عن الله هي حياة حيوانية، حياة جنون. زي ما الحيوان بيعيش بغريزته يأكل ويشرب ويتناسل بالغريزة فقط، الانسان اللي عايش ناكل ونشرب لأننا غدا يموت هو انسان بهذا المستوى او بهذا الانحدار. وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض، ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع الي عقلي. وقت اللي رفع فيه نظره للسماء وسبح ربنا واعلن احتياجه لله، انه لا باقتداري ولا لمجدي ولجلالي، انا محتاج لك ومن غيرك ما سويش حاجة، رجع اليه ايه؟ عقله. وعاد الي جلال مملكتي ومجدي وبهائي وطلبني مشيرية اللي كانوا رفضوه كرسول بين الحيوانات لسبب تطلبه، وعظمائي وتثبتت وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة، فالان انا نبوخذ نصر. الشهادة الاخيرة، اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذله. تسبيح على التأديب اللي ناله، شهادة شخصية من ملك يشهد لله على حكمته واقتداره ورحمته وانهاله وغفرانه. تسبح ربنا حتى على التأديب، حتى على التأديب، لان اكتشفت ان التأديب ده مش من اجل انه بينتقم مني وعايز يذلني، لكن لانه بيحبني، عايز يرجعني انسانيتي. عشان كده نوصل وصل ده اتغير الى شخصية مختلفة كل الاختلاف من بعض الموضوع ده. بقى عرف ربنا مش معرفة الاعجاب او المعرفة العقلية، لكن عرف ربنا المعرفة الايه؟ الاختبارية. وكانت معرفته لربنا اني انا محتاج لربنا، محتاج له. عشان كده ارفع عيني كل يوم للايه؟ للسماء. الانسان العاقل هو كل يوم يرفع عينيه للسماء. في حد يحب يسأل حاجة هنا؟ سبع ازمنة، هي سبع سنين، لكن عايز رقم سبع اقول كمال، رقم الكمال، ان ربنا نضفه للايه؟ للنهاية. جاب معاه نتيجة 100%. مثلا الشهر دول كان عاش ومفيش حاجة حصلت، ده ربنا اداله فرصة عشان يراجع نفسه ويسمع الحكمة اللي قالها له دانيال، فارق خطاياك ويسمع الايه؟ الرحمة. ما استجابش، طنش الموضوع. بعد 12 شهر حصل له الايه؟ التأديب ده، وفضل مطرود لمدة سبع ازمنة. بس عايز اقول لك حاجة، ان برضك شاف في الاول وما اتغيرش، وياما ناس كتيرة شافت معجزات وما اتغيرتش. العذراء ما ظهرت في الزيتون وفضلت من ضمن الزهرات ساعتين وربع كاملين لملايين من الناس شايفينها، ناس اتغيرت. غير كده يهوذا، اليهود شافوا المسيح بيقوم ميت، فتح عينين عم، استقبلوهم حد الزعف، وصلنا خلصنا بعدها ست ايام، كملوش الاسبوع، اسلوبه اسلوبه. وهم اللي قالوا هو شعنا، هم اللي قالوا ايه؟ اسلوبه. مش موضوع معجزات ولا الانسان ينظر، لكن موضوع انسان يختبر. ممكن انسان يختبر الله من غير اي معجزات ظاهرية على الاطلاق. حنا المعمدان عاش من غير معجزة، لكن المسيح قال عليه اعظم مواليد النساء. انه متقيد بالحيوانية بتاعته، القيد بتاعه انه اتعزل، اترفض من الناس، ما يقدرش يتعامل معهم بحرية. لكن لما ربنا ظهر في حياته مرة تاني، الكل طلبه، المشيرين نفسه دوروا عليه. في واحد بيحاول انه يبقى مرغوب من الناس، عايز مكان النص ده بشخصيته، الناس كلها تعرف منه وتسيبه. وفي واحد يبقى مش عايز، لكن الناس كلها تتمركز ايه؟ حواليه، لان في روح ربنا. نكمل في دانيال 5 من عدد 1. بلشثر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف، وشرب خمرا قدام الألف. وإذ كان بلشثر يذوق الخمر، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. النادي كانت مخصصة لخدمة الله وما كانش حد يقدر يستعملها، لكن هو طلعها لنفسه ولزوجاته ولسراريه وللمعزومين بتوعه. ومش بس شرب منها او شرب فيها، لكن ده كمان سبح آلهة الايه؟ الذهب والفضة حاس والحديد والحجر والخشب. كل الحاجات دي اسمها الايه؟ المادة. سبح المادة، الهه المادة. المادة باي انواعها او باي مفهوم ليها. الجسد ده كمان مادة، الفلوس مادة، الشهوات مادة. مواجهة يحتقر الله وحاسس انه بينتصر على الله ويسبح المادة، زي ما كنا بنتكلم كتير على زي الناس يعني بتحب تنجب نفسها بالمادة، يقولك انا ما البس جزمة الا ثمنها ما يقلش عن 200 جنيه، ويقعد يفتخر بالذهب اللي عنده وبالفلوس اللي معاه وبالامكانيات اللي عنده. اله خاضع للمادة لكن ما يعرفش حاجة عن ربنا. ربنا ده بالنسبة له مجرد ان هو يتمرد عليه، يحتقره، يستهين بيه، يحس ان هو يعني افضل من الله. خد حاجات الله واستخدمها استخدام خاطئ. خد ما يخص الله وادار حاجات تانية. اخطر حاجة ان الواحد ياخد مقدسات ويديها لشخص اخر او لشيء اخر. لما بولس الرسول يقول اتاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية، جسدي ده عضو في جسد المسيح، يخص المسيح، اخده وديه للشهوة او للخطية او للكبرياء او للحاجات دي كلها. وقت كان مفروض مخصص لله، اخد الوقت ده وديه لحد تاني او لشيء اخر او وديه لنفسي. خدوا بالكم من خطورة الانسان اللي بيستهتر بربنا. يبقى ده وقت صلاة وناس مالا تتكلم مع بعضيها، مالا تضحك، وقت خلوة ما يحلاش شرب الشاي الا في وقت الخلوة والدخول المطبخ في وقت الخلوة. انت الانسان يتعلم ان ما يخص الله ينبغي ان يكون لله. انما اللي بيقول مش على مزاجي وما يهمنيش ومش هتفرق، في خطورة. انا ما بقولش علشان نخوف، او ما بقولش يعني زي ما ناس زعلانة انت تملي عمال تدينا وبتدنا وبتقول كلام. انا ما بدينش حد، لكن انا بقول خطورة موقف ان واحد ياخد حاجة بتاعت ربنا خاصة بربنا ويديها لحد تاني. اذا كان ما يصحش انك تاخد حاجة بتاعت انسان وتديها لانسان اخر، فبالاولى انك ما تاخدش حاجة بتاعت ربنا وتديها لحاجة تانية. اذا كنت بتزعل لما ياخدوا حاجتك منك ويدوها لحد تاني او حد تاني يستولى عليها، فبالاولى ان في معاملتك مع الهك انك ما تاخدش حاجته وتديها لحد تاني حتى لو كان لنفسك او لذاتك. في تلك الساعة ظهرت اصابع يد انسان وكتبت بإذاء النبراس، النبراس يعني الشمعة المنورة، على مكلس حائط قصر الملك. يعني لونه ابيض المحارة، كلسة من التكليسة بتاعتها، يعني كأن ربنا كتب قدام النور علشان يبان، وعلى حاجة بيضة عشان يبان، انه بيبين الكلام ده بمنتهى الوضوح. ليه؟ ظهرت اصابع يد انسان، طرف اصابع. قال ان كلف حائط قصر الملك والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وافزعته افكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه، يعني خبط في بعضه. فصرخ الملك بشدة لادخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فاجاب الملك وقال لحكماء بابل: اي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فانه يلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. لان هو نفسه بالشصر كان نمرة اتنين، وابوه كان نمرة واحد اللي هو نبيبه، وابوه كان في جولات افتتاحية وكان سايب الحكم ليه. فعشان كده قال ان اللي حيجي يبقى ثالث، لانه كان عارف نفسه ان هو التاني، كان ابن نبوخذ نصر. ما كلهم كانوا بيعبدوا الاوثان، استمر على حال ابنه. نبوخذ نصر امن ووثق في ربنا، لكن اولاده ما طلعوش كده، ما كانوش يقدروا يسيبوا آلهة الذهب والفضة والنحاس والمادة. وحنشوف ليه ربنا هنا ما ادالوش فرصة.